سائل يقول: اشتريت سيارة من شخص بأقساط، وبعد فترة اضطريت لبيع تلك السيارة، فاشتراها ذلك الشخص الذي قسطها علي نقدا معجلا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان بعد استعمالها ومضي مدة وبعد شبات الحيلة فقد أجد هذا هو من العلم. السيارة استعملتها تغيرت حالها ثم عرضتها للبيع عليه وعلى غيره، فالأمر في هذا واسع، لكن كن لا يشتريها أحوط وأبعد عن الريبة وعن التساهل بالحيل، تبيع على غيره أحوط وأولى، ولو كان بعد مدة وبعد تغيرها وبعد استعمالها، وبيعها على غيره أبعد عن الريبة وأحوط للمؤمن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.